كنا واحنا صغار نحب القمر اكتر، كنا واحنا صغار نحب القمر اكتر، ونغني للعصافير ونحن للبندر. كنا واحنا صغار نحب القمر اكتر، كنا واحنا صغار نحب القمر اكتر، ونغني للعصافير ونحن للبندر. دار الزمن بينا جينا عالمدينة، دار الزمان بينا جينا عالمدينة، لقينا عيون حزينة قلب المدينة حجر. كنا واحنا صغار نحب القمر اكتر، كنا واحنا صغار نحب القمر اكتر، ونغني للعصافير ونحن للبندر. عدت بحور ياما في التوها والدوامة، عدت بحور ياما في التوها والدوامة، لا بر ولا عوامة، والعمر عدى سفر. كنا واحنا صغار نحب القمر اكتر، كنا واحنا صغار نحب القمر اكتر، ونغني للعصافير ونحن للبندر. صفير ونحن للبندر.